إن شاء الله العافية. سائل يقول: هل من النياحة اجتماع أهل الميت في بيت واستقبالهم للناس 3 أيام تسهيلا على الأقرباء؟ النياحة لا تجوز، لكن إذا جلس في البيت يعزون الناس لا بأس، جلس في البيت في الأوقات المناسبة حتى يزوره أقاربه وغيرهم من المعزين لا بأس بذلك، لكن لا يحتفلون بطعام أهل الميت، يذبحون للناس أو يصنعون طعام الميت، لا، هذا بدعة لا أصل له، لكن إذا جلس صاحب البيت في الأوقات المناسبة من المغرب العشاء الضحى أو غيره ليزوره إخوانه ويعزوه حتى لا يشق عليهم، أو عزوه في الطريق أو في المقبرة أو في المسجد كفى ذلك.